السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. عملنا استبيان في اللقاء الماضي، كان على الصفحة، قلنا إيه اللي أنت عاوزه في جمال المخطوبة. ناخد بعض الكلام اللي قاله، يعني الاراء اللي قال بعض اخواننا واحبابنا، وان شاء الله تعالى ندخل في موضوعنا. اختنا سماح جمال بتقول: هو بالنسبه لي كفتاه لا اشترط شكلا معينا، يكفيني ان يكون مقبول الشكل، فالعاقل لا يبالي بالشكل بقدر ما يبالي بالجوهر. اخونا محمود كاشو بيقول: خلق زائد دين زائد ادب زائد حياء زائد احتشام زائد جميله النفس زائد حسنه المنظر ككل. انا بقول لك لو لقيتها محمود قول لي عليها، الله يكرمك. طيب الجنه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدوره كنا اعلنا عن فكره الدوره التاهيليه للحياه الزوجيه، وستعقد، نعلن عليكم التفصيل في الاسبوع القادم، انتظر اعلانات الدوره، المكان والتكاليف بتاعتها وانا حاضر فين وكل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدورة فكرة رائعة جدا، ولكن هل سوف تبث مباشر على قناة الندى؟ الكلام ده لسه والله احنا بنرتب فيه مع اخواننا في المسؤولين بتوع القناة. انا مسلمة، رأيي يتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. جميل. وحديث: اذا جاءكم ما ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اختنا عائشة الحويني بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخي. ليس للجمال مقياس محدد، فكل واحد منا يراه بمنظاره الشخصي. بالنسبة للرجل يقاس بأوصافه، والجمال خاص بالمرأة، أما الرجل فقوامته واستقامته على دينه واهتمامه كيفية التعامل مع المرأة ومع أهله واحترامه لرجولته وحسن التعامل والمعاشرة. كل ده كلام طيب جدا جدا. الحاج محمد ده زعلان مني. أنا بقولك حاج محمد ما تزعلش، أنا بحبك في الله، ربنا يرضى عنك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في ولدك، وأن يرده إليك سالما غانما، وأن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين، وأن أجعله قرة عين لك لا تنقطع. وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنك وعن جميع المسلمين رضا لا سقط بعده أبدا. أسأل الله عز وجل أن يرده إليك ردا جميلا، وأن يبارك فيه، وأن يسدد خطاه، وأن يحفظه من أعين العائنين، ومن كيد الكائدين، ومن حسد الحاسدين، ومن مكر الماكرين، ومن صحبة السوء يا رب العالمين. الحاج حمد بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدوره التاهيليه هذا اختيار موفق باذن الله يا شيخ، ليتها اتت لنا من زمان، نحن الحمد لله على رضا كامل على اختيارنا، لكن وجدناه صعوبه. حاج حمد اقول لك على فكره، انت ممكن تتجوز ثاني، بس لما تقول للحاج الاول الله يكرمك. جزاك الله خير. احمد عبد العزيز بيقول لي: اما الشكل فهو لا يهم، المهم عند الدين والاخلاق. اما من ناحيه الدوره التاهيليه فهي فكره رائعه، جزاك الله خير. اختنا هند ناصر بتقول: الشكل مش مهم نهائي، اهم حاجه الدين والاخلاق. لا، الكلام ده يا اختي هند عايز ينضبط شويه. الكلمه الطيبه: السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخي، زوجي مش راضي بنقابي وعاوزني اخلعه، بس بصراحه انا رافضه، وللاسف بيشوف ناس بتضايقني مش بيتكلم خالص، اعوذ بالله. اختي الله يرضى عنك، علاقه النقاب دي علاقه بينك وبين ربنا، ليس من حق الزوج ان يمنعك عن لبس النقاب. أنا ما أقدرش أقول لزوجتي ما تصليش قيام الليل، ولا أقول لزوجتي لا تتصدقي، ده كلام مش منضبط. فكذلك الحال، لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من طاعة، هي عاوزة يعني ما فيش حد من الرجال ينظر إليها إلا المحارم. أنا بقول للزوج: اتق الله، أنت مسؤول أمام الله عز وجل. وأقول لأختنا اللي معانا والله بالكلمة الطيبة: توددي إليه وقبلي رأسه وقبلي إيديه واستثري في غيرته، قولي له: أنا لا أرضى أن أحد يراني إلا أنت. بالكلام الطيب الليل ولكن لا تخلعي النقاب، وان وصل الامر الى درجه شديده دخلي حد من صله الرحم الله يرضى عنه، بس يكون حكيم في المعامل. اخونا محمد بيقول لي فكره البرنامج طيبه والدوره فكره رائعه، جزاك الله خير. والصفات ان تكون ذات خلق وديم وان تكون جميله، الجمال يكون سبب في ان يعفني عن النظر والفتن. الله يصلحك يا محمد، ده كلام طيب. بنحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيي أنه قد ترتاح الروح لشكل وصفات شخصية معينة وقد لا ترتاح لذلك، ده كلام طيب. بنت الإسلام ما شاء الله على فكرة الدورة رائعة جدا، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله أختي الكريم. أختنا ريهام بتقول السلام عليكم ورحمة الله، رأيي في الدورة جميلة جدا ورتب في كل المحافظات أو تبث مباشرة على القناة وجزاكم الله خير، سنفعل إن شاء الله. أختنا نرمين محمد، فكرة الدورة التأهيلية فكرة أكثر من رائعة وستساعد بإذن الله في حل كثير من المشكلات الزوجية، وإن شاء الله إذا كان يوجد دورة ثانية وستقبل جامعة عين شمس سوف أحضر لأني أدرس فيها. الدورة المصونة بالنسبة للدورة هي فكرة جميلة ويريد تكون في كل المحافظات. زهر الندى، جزاك الله كل الخير شيخ عبد الرحمن على برنامج، جزاك الله خير وحلقاته جميلة جدا، ربنا يرفع قدرك شيخنا. وفكرة الدورة فكرة جميلة بس في كتير مش هيقدر يحضر لأنه من محافظات، إن شاء الله نعملها في المحافظات الأخرى. الدكتور وليد بيقول لي يا ريت، يعني يا ريت الدورة. طيب جزاك الله خير. إسلام بيقول لي أنا مؤيد لفكرة الدورة ولكن مراجعة تحديد وإعلان المواعيد، سنفعل في هذا الأسبوع إن شاء الله. أختنا عائشة الحمراني بتقول لي سلمت على أهل المغرب، طيب فين سلامك لينا أهل الجزائر؟ سلام لكل إخواني من أهل الجزائر وربنا يرضى عن الأخوات يا رب. الفقيرة لله، جزاكم الله خيرا شيخنا، فنحن بحاجة لهذه الدورة لتأسس على أساس سليم، والله فكم أحوجنا إلى ذلك من العلم. فارسة الدعوة، فكرة الدورة رائعة جدا، بارك الله فيكم وجعل في ميزان حسناتكم. أخونا أبو عمر، الدورة فكرة جميلة بس عايزين نعرف التفاصيل وكم مرة في الأسبوع. حاضر. أختنا فاطمة إسلام بتقول لك جزاكم الله خيرا، كم نحن في حاجة إلى تلك الحلقات، الله يرضى عنكم جميعا. طيب راجية الفردوس بالنسبة للدورة فهو موضوع جميل جدا وريت تكون في كل المحافظات. بالنسبة للدورة فهي فكرة جميلة ورائعة. دي أختنا آية. أحمد بن سلام، الجمال الذي يعنيني على أن أقيم حدود الله عز وجل، أما الدورة فأرى بأنها لا داعي لها لأن البرنامج أظنه بفضل ربي عز وجل كاف. شكرا أخي أحمد على حسن أدبك، جزاك الله خير. أمة الله المسلمة بتقول أما بالنسبة للدورة فليس لنا حظ في حضوره لأننا من خارج مصر، نجي لكم مفيش مشاكل ولا يا أبو عمار الله يرضى عنك. أختنا فاطمة بتقول جمال المخطوبة في تطبيق دينها وأخلاقها، أما بالنسبة للدورة فهي مهمة جدا عشان نستفيد ونتفادى أخطاء ممكن نقع فيها. همسات أندى العالمين، صاحب الدين والخلق فإن أحبها أكرمها وإن كرهها اتقى الله فيها، وأيضا مع مراعاة الطرفين للتكافؤ في الجوانب الاجتماعية والتعليمية والمادية، وإذا كان هناك اختلاف فلنستطيع الطرفين العيش مع هذا الاختلاف والتحمل والصبر أم لا حتى يحيا حياء كريم. وبالنسبة للدورة فكرة أكثر من رائعة شيخان، جزاكم الله خير. أخونا عبد الورداني بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله شيخ أحبك الذي أحببتنا فيه. بالنسبة للدورة يا ريت تذاع على القناة لأني مسافر يعني خارج البلاد. بالنسبة لسؤال الحلقة، على قدر من الجمال متوسط وأحب لون العين يكون أسود. يا سلام عليك يا قمر، وتكون نحيفة ما يا عم أنا ماشي، ويتسم وجهها بالبراءة. موجودة ده أبو عمار ولا طيب أخونا أحمد بيقول الشكل مهم لكن بدون أخلاق يتحول الجمال إلى قرف، أعزكم الله. والدورة التأهيلية شيء مميز حقا. أخونا أمير بيقول فكرة الدورة، أختنا أميرة بتقول فكرة الدورة التأهيلية جيدة ومهمة، وأعتقد أن كل مقبل على الزواج محتاج لها، جزاكم الله خير. أختنا الشوق بتقول لي فكرة الدورة جميلة. قال ياسر الشكل مش مهم في الجمال، أهم حاجة الدين والأخلاق والروح الجميلة. الأوابير المستغفرين فرصة رائعة وأكيد هتعرفت حاجات كتير، لا الدورة يعني. ربي أسألك رضاك والجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن أعرف بعد إذن حضرتك متى ستعاد الحلقة؟ الحلقة بتعاد الجمعة صباحا الساعة 10 وبتعاد يوم الاثنين الساعة تقريبا 7:30 مساء. قصص الصحابيات يا ريت يا شيخ لو سمحت الدورة تتسجل وتتعرض على التلفزيون. يا شيخ جزاك الله خيرا واجعله في ميزان حسناتك. يا شيخ عندي تعليق على شيء، ان اللي رايحكي كل شيء لامه لها من الاشياء التي بينه وبين زوجتي وخصوصا العاقد لامه. طيب انا مش فاهم اللغه قوي. ربي اسالك رضاك والجنه، برنامج اكثر من رائع، جزاكم الله خير. اختنا مالا جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن، ربنا يطول في عمرك يا رب على طاعه الله واياكم المسلمين. احمد صبحي، الحلقه جميله جدا يا شيخنا، وارجو منك يا شيخنا ان تدعو لي بان يوفقنا له في الجامعه، يا رب يصرف عنك السوء واجعلك من اوائل المسلمين. زهره الحياه، بالله عليكي لما تاخدي النمره، واحده بتكلم واحده، لما تاخدي النمره بقولي لي. طيب اخونا سامي، بارك الله لك شيخنا، حلقه رائعه بحق وجزاك الله خيرا على الدور. اختنا ساميه بتقولي بارك الله لك شيخنا، الحلقة رائعة بحق، أمي بتتفرج معايا، بالله ادعو الله لي أن يرزقني من يقربني إليه، آمين. وأخواتك المسلمين. أخونا طه بيقول لي والله ما شاء الله عليك يا شيخنا، وادعي لي بالزواج، ربنا يجوزك ويجوز كل أخواتنا وإخواننا يا رب. على أمل اللقاء، جزاك الله خيرا شيخنا العزيز. أماني محمود، ممكن أعرف الحلقة تتعاد إمتى؟ أختنا السماح، جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن، الحلقة رائعة. ابو عبد الحكيم الصعيدي، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا قناتنا الحبيبه الندى والقائمين عليها، برنامج جميل في قناه طيب، جزاكم الله خيرا. ذات النطاقين، جزاكم الله خيرا على ما تقدمه لنا، واعجبتنا فكره الشيخ عبد الرحمن عن برنامج للندوات للمقبلين على الزواج، اللهم اصلح بيوتنا امين. انا كده قرات الرسائل او غالب الرسائل اللي وصلتنا على صفحه برنامج للبيوت اسرار. ده كلام جميل جدا. يبقى احنا بنقول بعض اخواننا فكره الدوره خلاص احنا متفقين عليها، وان شاء الله تعالى سنعلن عليكم باذن الله باذن الله في هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى مواعيد الدوره، اتعمل اعلاناتها في القناه واتعمل لها حتى اعلانات خارج القناه على الطرق، وكما اخبرني الاستاذ محمد توفيق جزاه الله خيرا، وباذن ربنا عز وجل هنقول لكم على ترتيب الدوره بالتفصيل، وتعرفوا ده عن طريق الصفحات وعن طريق الايه الشاشه ان شاء الله تعالى. طب احنا اتكلمنا عن الجمال، البعض قال ما يهمنيش الجمال، اهم حاجه الاخلاق والدين، وده كلام عايز ينضبط شويه. البعض بيقول والله انا في مساله الجمال اهم حاجه عندي عاوزه عينيها يكون سودة، الاخ اللي كان بيكلمني عبد الورداني باين، وبيقول لي كن نحيفه ما تبقاش تخينه قوي، مع ان في البعض بيحتاج ان المراه من ناحيه الجمال تكون تخينه جدا، والكلام ده لما بثوث في اشعار العرب كان دايما ينظروا الى المراه الجميله على انها اجمل امراه، خاصة إذا كانت المرأة بيضاء كمان واجتمع مع البياض سواد الشعر، الكلام ده في نوع من التفصيل. تعالوا بقى ندخل للحلقة ونقول يا إخواننا إن من الصفات اللي استحبها العلماء، وإحنا هنتكلم النهاردة عن أجمل امرأة في الكون، أجمل امرأة في الكون، مش بوصفات العين والودان والشعر والرقبة، الكلام اللي الناس معتقدة ده، خلينا بس نتكلم ونعرف إيه الموضوع. إحنا عايزين نقول يا أحبابي يا إخواني إن العلماء استحبوا من صفات المرأة أن تكون المرأة جميلة. ليه؟ طبيعة النفس بتحب الحاجة الكويسة، حب الحاجة الجميلة، أنت نفسك لما بتشوف منظر زي منظر وردي، منظر ماء جاري، بقى طفل جميل، تقول ما شاء الله، بيحصل سبحان الله، يحصل لك شيء من التعجب. فكذلك أن طبيعة النفس بتألف الجمال وتنفر من القبح. ولذلك لما كان الجمال من أصل هو محبوب للنفس ومعظم في القلوب، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه عند اختيار المرء. والحديث المشهور المعروف تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ما مش واحد يقول لي مش مهم الجمال، لا ده لا الجمال مهم، ولكن ما هو الجمال المهم؟ هو ايه؟ ان تبقى المرأة عينها سودة وسواد العين مع بياض نن العين مع طول الشعر الأسود مع قوام ممشوق وسامحوني ولسانها قد كده؟ لا لا لا، تعالوا نتكلم كلام ايه؟ نضبطه من الناحية الشرعية. وفي حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قيل يا رسول الله اي نساء خير؟ قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالف في نفسها ولا في ماله بما يكره. ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم حث الخاطب المتقدم لخطبه الفتاه ان ينظر اليها، قال في الحديث فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، يسبب شيء من المد، شيء من المحبه، شيء من القبول. يبقى الاحاديث اللي فاتت دي اللي احنا ذكرناه الحديثين دول ناخد منهم استحباب تزوج المرأة الجميل إلا إن تعارض مع الجمال، إلا إن تعارض، يعني عندنا جمال امرأة جميلة ولكنها ليست دينة، وعندنا امرأة دينة ولكنها ليست جميلة جمالها مقبول، يبقى نقبل المرأة الدينة ذات الجمال المقبول. أما امرأة جميلة بدون جمال صفر، امرأة حسيبة بدون دين صفر، امرأة جميلة بدون دين صفر، امرأة ذات مال بدون دين كذلك صفر، يبقى ينبغي زيرو يعني. يبقى ينبغي ان انا عاوز اقول ايه؟ ان احنا نفهم من الاحاديث اللي فاتت ان الجمال ده امر مستحب وكل الناس تهوى الجمال، اي نعم. وفي الحديث وان الله جميل يحب الجمال سبحانه جل جلاله. يبقى استحباب تزوج الجميلة، أي نعم ده مستحب ويسن أن أنت تختار واحدة جميلة، ولكن أن تعارض مع هذا الجمال، جمال بنقول اختار الجميلة بس تعارض مع هذا الجمال على أنها ليست دينة مش هتنفعك. طب على أنها جميلة وصاحبة مال بس مش صاحبة دين هتضيعك دنيا وآخرة، يبقى ينبغي لك إن تتدبر في الحديث. تنكح المرأة لأربع، ذكر منها الجمال، يؤخذ من ذلك استحباب نكاح المرأة الجميلة، ولكن ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات. ما تدورش على المنظر الخارجي بس، ان الناس اول ما يشوفوا الله اكبر ما شاء الله، ايه يا واد الحلاوه دي؟ مش ده الامر، مش ده القصه. ينبغي مع جمال البدن تقاطيع الوجه والبدن ينبغي جمال الروح. طب احنا بنقول للشاب اختار المراه الجميله ليه؟ اولا لان ذلك اسكن للنفس. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ثم وأحسن للفرج. يبقى احنا بنقول يسن استحباب المرأة يسن ويستحب الاقتران بالمرأة الجميلة ليه؟ لأن ذلك أسكن للنفس وأغض للبصر وأكمل للمودة، ولذلك شرع الله عز وجل النظر قبل النكاح. مش مسألة ان احنا يبقى واحد مسافر مثلا دولة عربية ولا اوروبية بقاله 15 سنة وكان بنت عمه لسه عيلة في اللفة، وبعدين ابوه يقول له احنا اخترنا لك بنت عمك تتجوز، هو شفاش. هذا قد يسبب نوع من التنافر. طيب قال الغزالي رحمه الله تعالى: حسن الوجه وجمال الوجه وبهاء الوجه امر مطلوب. ليه؟ اذ به يحصل التحصن والطمع لا يكتفي بالمرأة الدميمة. وما نقله من الحث على الدين وأن المرأة لا تنكح لجمالها ليس زاجرا عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين. يعني ما فيش مشكلة أن أنت تدور على امرأة جميلة حسناء ملكة جمال الكون، بس بشرط أن تكون امرأة دينة صاحبة خلق. وإحنا بينا في اللقاءات الماضية، ركزنا اللقاء اللي فات على أخلاق المرأة، واللقاء اللي قبله تكلمنا عن صفة الدين، أن تكون المرأة امرأة دينة ذات خلق رفيع. طب احنا لما نقول لك اختار امرأة دينة عشان ده أسكن لنفسك وأغض لبصرك وأحسن لفرجك، طيب تعال نتكلم بقى على مسألة ايه المقصود بالجمال. ايه هو الجمال؟ الشاب يشوفه يقول واو، هي دي ده المقصود يا أبو عمار، ولا انت وصاحبك اللي جنبك ده الله يرضى عنه ده المقصود بالجمال، ولا الجمال ايه؟ تعال اقول لك يا سيدي، المقصود بالجمال هو الجمال الذي يعف به المرء نفسه عن الوقوع فيما حرم الله ويقصر به نظره عن النظر الى النساء. ريت نركز شويه بقى. يبقى المقصود بالجمال هو الجمال الذي يعف به المرء نفسه عن الوقوع فيما حرم الله ويقصر به نظره ان هو يتتبع بذلك النساء. الكلام ده جبناه منين؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانه اغض للبصر واحسن للفرج. طب مقياس الجمال نقيسه ازاي؟ احنا عندنا يا اخوان اعتقاد خاطئ عند كثير من الناس في اعتقادهم في مسألة الجمال، لهم نظرة عجيبة شوي. النظرة دي في مسألة الجمال بينظروا نظرة دنيوية دونية ساقطة تحت. فلو مثلا تقدم شاب لخطبة فتاة، أول حاجة يبدأ يسأل عنها: قال يا جماعة عاوزين واحدة متدينة صاحبة أخلاق، واحدة جميلة. طب يا عم قول لي إيه الجمال اللي أنت عاوزه؟ ما الجمال الذي يعجبني لعله لا يعجبك. ممكن تقول لأمك روحوا شوفيها، أختك روحوا شوفيها، أنا مش عارف هو مين اللي يشوفها، أنت ولا أمك؟ أنت المفترض، أنت الأساس، لأن أمك قد تراها بعين وأنت تراها بعين أخرى. فما أراه جميل قد تراه أمي غير جميل، اللهم بارك فيها وفي كل أمهاتنا. بتقولوا أمين؟ أمين يا رب. قاعدين في الاستوديو كده وخلاص؟ الله يهديكم. يبقى بعض الشباب يجي يتقدم لزواج فتاة، يبدأ يا جماعة أنا عاوز امرأة دينة، جميل جدا، حلو. وامرأة ذات خلق رفيع، ماشي، ونسب شريف، ممتاز. وبعدين وبالله عليك يا عم الشيخ، تكون جميلة، طيب الجمال ده جمال ايه؟ يعني جمال الروح ولا جمال، يقولي جمال الصورة. طب جميل جدا، يعني ايه يا ريت اكون لا مكعبرة ولا رفيعة، يعني ايه حاجة في المتوسط. ماشي يا عم الحاج، هتلاقي بقى مزورة عشان نقيس نشوف الوضع ايه، ويا ريت بالله عليك يكون شعرها اصفر، ما بفهمش حاجة في الجمال ده. المهم ويكون عينيها ملونة، يا ابني هتضعف. المهم برضه، وبالله عليك بالله عليك بالله عليك يا عم، بس ما تزعلش. طيب قول لي انت هتموت، قول لي يعني لا تخينه ولا رفيعه ولا طويله ولا قصيره ولا بيضه قوي جمال البياض الفاقع ده، ولا تبقى سمراء، حاجه كده في المتوسط، ما تزيدش عن 90 كيلو. والله العظيم اقسم بالله العظيم قالها لي في المسجد، قال لي ما تزيدش عن 90 كيلو. قلت له بالله عليك عشان خاطري حاول تشتري ميزان عشان ابعته لعمك الحاج يعني يوزن الجثه الاول قبل ما نقول ان في واحد متقدم يخب البنت. والله العظيم مصايب. المهم يبقى ده المقياس عند الشباب، النظره الخاطئه في مساله الجمال. قل من الشباب من يبحث عن الجمال الحقيقي للمراه، مع ان اجمل حاجه في المراه عذوبه منطقها وحيائها وعفتها وتمسكها بدينها. مش ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث لما قال تنكح المرأة لأربع، ذكر المال والجمال والحسب، آخر حاجة قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك العكس عند الرجال، إن المرأة لما بيتقدم لها واحد في الغالب في الغالب في الغالب تبدأ تبحث عن المكانة الاجتماعية. أنت شغال فين يا فلة؟ أنا شغال في مكان الفلاني. تقبض مرتب قد ايه يا ابني؟ يا عمي وهو خلاص على اخره، يا عمي انا بقبض مرتب 1000 جنيه، 1000 جنيه يا ابني عايشه مين؟ ده البنت بتصرفه في 3 ايام. لو انا وبيني وبينك اقول له هذا فراق بيني وبينك. السلام عليكم يا عم الحاج وجزاك الله خيرا، بس اديني دس الجاتوه اللي جيت بيها النهارده. وخد بعضك وروح، لا انت احسن من كده ما تعملش كده. اللي انا عايز اقوله بقى يا اخوان ان العكس كذلك عند الرجال، ان اذا يبحث اهل الفتاه عن دخله والمكانه الاجتماعيه. مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد في الحديث الى الجمال الحقيقي في الرجل، فقال، والشيخ الحويني حسن هذا الحديث، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. فالجمال الظاهر ده مش الركيزه الاولى يا اخواني في قلوبنا للمراه، لا، انما الامر عندنا، الأمر عندنا ابحث عن الجميلة، بس الأصل أن تكون صاحبة الدين. طيب حاضر، المرأة العاقلة إخواني الدينة لا تقبل رجلا يشبهها في النعومة والرقة والمياعة. الشاعر قال إيه؟ مر النسيم يشرح خديه. يا حبيبي هو بس لو واقف كده تحت قدام البلكونه ولا بتاعه ولا قدام العماره، لو شويه هوا بس مر عليه كده، انا لله وانا اليه راجعون. واو، صعب خالص. ليه؟ هو طبيعته حاجه كده زي البسكويت النايتي. البنت لا يعجبها هذا الجمال ابو عمار، الله يرضى عنك، جزاك الله خير. معلش بس المخرج بيجيب لها منديل. يبقى ده من باب التعاون على البر والتقوى، جزاكم الله خيرا. يبقى عايزين نقول يا اخوان، الشاعر قال قال مر النسيم يشرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. لو لمس الحرير كده مامي دم والله. طيب المهم، البنت ما يعجبهاش رجاله اللي زي دول. طبيعه البنت الدينه العاقله صاحبه الدين والخلق محتاجة إلى رجل له صفات معينة، أن يكون صاحب أخلاق، صاحب دين، لما يحصل موقف من المواقف تعتمد عليه، تشعر معاه بنوع من الأمان، حس إن اللي قاعد معاها راجل يفكر ويعقل ويحلل. ولكن بعض الشباب لما يتقدم واخد معاه مامي. طب خد يا عمي معاك مامي. كل ما يتكلموا حمادة ده انا باكله بايدي يا جمال امك. ده ميزو، فين ميزو ده؟ هو اللي قاعد ده. ميزو انا اللي بنزل اشتري له البراطيل بتاعته، اللهم صل على النبي. ميزو انا اللي بروح للدكتور احجز له ما اكون مريض. يا سلام عليك يا حاج الله يكرمك. طب ميزو ده ما ينفعش يا بنت النعومية والرقة دي، ده كرجل صعب معاكي قوي والله العظيم، مش هتحس بمنتهى والله العظيم. في نساء بتقول لي انا لا يعجبني في زوجي، لا اقول لي اقعدي ساكته يا وليه، عاوزة واحد مخنشر، مش معناه كده، عاوزة واحد شديد، يعني مش شديد برضه، واحد تحس ان فيه صفات الرجولة، اما يحصل موقف مش اول ما تقول له يا حمادة انا حاسه بعد ما ناموا بالليل، حماده انا حاسه ان في حرامي في المطبخ، يا شيخ اضغط ونامي يا راجل. طيب نرجع نقول بس يبقى المراه يعجبها الرجل الفتي القوي، اي في الدين وفي الاخلاق، رجل يتحمل المسؤوليه، تقترن برجل تحس ان هو عايشه معاه في امان، هو بيحميها، هو يوجهها، هو ياخد بايدها. اما الشباب الناعم ده مش نافع. قصه كده تقدم شاب لخطبة فتاة، والشاب ده من عائلة معروفة ومركز مرموق ويتمتع بالرخاء المالي، وكان ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لا ينقصه شيء حتى من ناحية الشكل والجمال، كان أجمل من كثير من الرجال، حاجة جميلة خالص، أقصد الجمال اللي هو الصورة يعني. فالمهم أبوه قعد والبنت قعدت شافته، لم تتجاوب في المجلس في القعدة معاه، ما عجبهاش يعني، ابوها كان هيضرب دماغه في الحيط. يا بنتي مركز مرموق ومال وعيله تشرف وكمان جمال، انت رافضاه ليه؟ لا فيش فايده، شمال يمين، انا لا اقبل هذا الرجل زوجا. راحوا لبعض اخواننا من المختصين في المسائل الاسريه، شوف لنا البنت دي مالها، اتكلم معاها. فقعد يتناقش مع البنت، التقى عندها سبب جميل قوي، رفض جوهري. لا اله الا الله. يا بنتي مش عايز تتجوزي الشاب ده ليه؟ قالت له والله وانا قاعده معاه في المجلس انا حاسه ان انا قاعده مع واحد زيي، مش قاعده مع راجل. نعوميه، رقه، الدنيا صعبه قوي. الرجل عشان كده الشاعر قال ايه؟ مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه، هو طبيعته كده. عشان كده بنقول ان مقاييس النظر للجمال عند المراه تختلف عن الرجل. الرجل دايما بيهتم بالشكل، شكل المرأة وجاذبية المرأة وسحر المرأة وجمال المرأة ووجه المرأة وصوت المرأة وكمان أنوثة المرأة. المرأة بقى الجمال عندها في الرجل تشاهده رجل تعتمد عليه. أما يحصل موقف يتصبر، يعرف يحل، يتكلم، يتناقش، يجلس في مجلس، يحاول، يقول، يعيد. فالجمال يختلف في نظر الرجل عن نظر المرأة. وأنا عاوز أقول إن الجمال أمر نسبي، يختلف من شخص لآخر. قد أرى امرأة سوداء كسواد الليل وأقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو الله العظيم. وأنت قد ترى امرأة زي ما بيقولوا عدنان الله يكرمك، وأنت مين؟ محمد. أخي محمد قد يرى، الله يرضى عنه، قلت له أمين يا جماعة، الله يصلح حالكم. أخي محمد قد يرى امرأة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ممشوقة الجمال وحاجة جميلة وقوام، ومع كده أقول إيه دي؟ واحد يقول له يا ابني شوف، يقول انا ما بشوفش، انا بغض بصر يا محمد، ده ما بشوفش الحاجات الوحشه دي. يقول له يا ابني ده حاجه منتهى الجمال، يقول له منتهى الجمال ايه يا عم؟ هو انت بتفهم في الجمال؟ اه ليه؟ لان مساله الجمال ده اختلاف نسبي، ده امر نسبي. فبيختلف من شخص لاخر ومن بيئه. لقات العرب زمان تمدح المراه، بعض العرب يمدح المراه اللي فيها البياض، ويقول لك البياض نصف الايه؟ نصف الجمال. والبعض يقول لك لا يا عم الحاج، ده السمار نص الحلاوه، صح كده؟ يبقى الاثنين اختلفوا، نروح هنا فين؟ عشان كده بقول لك اللي انت تشوفه بعينك بخلاف اللي يشوفه غيرك. عشان كده بتيجي تتقدم للمخطوبه انظر اليها، يعني يا ابني بحلق ده شرعا جائز، انظر اليها يعني للوجه والكفين، ده على راي الجمهور. فان وان اختبأت لها انظر الى ما يدعوك الى نكاحها، انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. وما تتكلم شوف فلتات لسانها، طريقه كلامها، طريقة تعبيرها، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بتقلقل من تحت رجليك ولا بتتكلم كلام فيه رقة، مش بتتخنع في الكلام، يعني كلام مهذب، كلام راقي، أسلوب طيب، مش أوكي باي باي هاي جاي، مش بتاعنا ده خالص. طيب يبقى نرجع نقول قد تكون الفتاة سمراء وسبحان الملك في مجتمع جميلة جدا، هات اي حد من اخواننا ربنا يحفظهم في السودان، هات له امراه جميله. جمالك ايه يا ابني اللي انت شايفها دي؟ بيضة. يقول لك لا لا انا احب المراه السوداء. هو عنده مقاييس الجمال كده؟ انت عندك خلاف كده خالص. فالامر ده نسبي، قد تكون الفتاه سمراء جميله وفي مجتمع، بينما مقياس الجمال في مجتمع اخر ان يرى المراه بيضاء. على كل حال القضيه ذوقيه، امر ذوق. فما اراه انا حسن تراه انت قبيح، وما تراه انت قبيح اراه انا حسن. عشان كده نصيحه للشباب، ما تبعتش امك تشوفها الاول، ولا تبعت اختك تشوفها الاول. طب اعمل ايه؟ انت شوف الاول بعينك، وما تراه بعينك يختلف عما ترى امك او تراه اختك. هل احنا بننكر الجمال؟ لا لا لا، ما بننكرش الجمال، ولكن عايزين نقول الجمال مش هو كل شيء. الجمال ليس هو كل شيء. كم كان وراء الجمال من امرأة سليطة اللسان مظهرة الأسرار البيت، شاب شعر رأس الرجل من أفعالها. يبقى ماشي في الشارع بيلتفت حواليه، ليه؟ هي ماشية منتهى الأنوثة ومنتهى الجمال، ماشية بقى متدللة بجمالها. شوف تقول له خلي بالك يا مخنشر يا اللي ماشي جنبي، ألف راجل ماشي في الشارع بيبص عليا. أعوذ بالله. هذه إذا كانت المرأة غير دينة. أما المرأة الجميلة تقول خلاص أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ قرب الصورة أهو. أيوة، تلبس النقاب، محدش يشوفها إلا محارمها. تبقى امرأة حيية، ما تبقاش عارفة إن هي جميلة والناس يقولوا لها ما شاء الله سبحان الله. أول ما تشوفي كده البسي يا بنت النقاب، مش حد يشوفك إلا محارمك. طيب أنا عايز أقول إن الجمال مش هو كل شيء. كم كان وراء الجمال ده من امرأة متسلطة سليطة اللسان، خلت الراجل يضرب دماغه في الحيط، يعد النجوم في عز الظهر، نزلت الشارع ألف مليون تليفون متوتر. ليه؟ ما هو عارف إن هو خد امرأة جميلة، ولكن مع ذلك ليست بامرأة دينة صاحبة خلق. الجمال بيتفاوت في أعين الناس، فالجمال في أعين بعض إخواننا اللي تبقى المرأة سمراء أو والله كده أو أمحوية، والبعض الآخر يقول عندي جمال المرأة في البياض. أنا بقول لك جمال المرأة في حسن منطقها وحسن أدبها وحسن خلقها والرحمة بزوجها والوفاء معه والتضحية من أجله، دي عندي أغلى من الدنيا وما عليها، وهذه أجمل امرأة في الكون. والناس فيما يعشقون مذاهب. كم من رجل عشق امرأة على قلة جمالها، والله العظيم أكسب بربدي كنت أعلم شابا في الثلاثين يعشق امرأة في السبعين من عمرها، يعشقها مش حب بس، ده دي الدرجة العليا. خد المثال ده عشان أقول لك والناس فيما يعشقون مذاهبه. كم من رجل عشق امرأة على قلة جمالها فإذا بها عند أجمل نساء الدنيا. جاء عن إسماعيل بن جامع أنه تزوج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم يقال لها مريم، فلما صار من الرشيد اشتاق إلى زوجته السوداء وكان في سفر، بدأ يدندن بقى بكلام، قال هي ليلتي بقفى الحصحاص عائدة. الحصحاص ده اسم مكان، اسم موضع، في قبة ذات إسراج وأزرار، تسمو مشامرها بالمندلي كما تسمو بحنانة أفواج إعصار. المسك يبدو إلينا من غلائلها، الغلائل اللي هو الثوب اللي تحت الثوب اللي فوق، المسك يبدو إلينا من غلائلها والعنبر الوردي يذكيه على النار، ومريم بين أثواب منعمة طورا وطورا تغنيني بأوتاري. شوف بقى اللي حصل ايه. الرشيد لما سمع الكلام ده منه قال ويله، من مريمك هذه اللي انت قاعد بتصف وصف ولا وصف الحور العين، قاعد تقول ان المسك بينبع من تحت يعني من تحت ملابسها السفلى من شدة جمالها وشدة ما بها وطيب ريحها، مين اللي انت توصفها دي يا عم اللي اجمل من الحور العين دي؟ قال زوجتي، الرشيد قال يا جماعة هتقولنا الولية دي، بعت الرشيد إلى الحجاز فحملت فإذا بها هي سوداء ذات مشافر. إذا هي أبو عمار سوداء بس؟ لا، ده كمان مد بوزها، وفي بعض النساء لما تمد بوزها زي دراكولا كده، أعوذ بالله. بطل ضحك يا محمد الله يهديك. فقال له الرشيد بيقول له ويلك، هذه مريم التي ملأت الدنيا بذكرها؟ قال يا سيدي، عايز يقول له بقى ايه، هذه في عيني اجمل نساء الدنيا، مع انها كانت ايه، جارية وسوداء وذات مشافر، ومع ذلك قال لا، ده دي ما لا ابغي بغيرها بديلا. يا سلام. وبعضهم بيقول ايه، عشقت لحبها السودان، حتى عشقت لحبها سود الكلاب. حب واحدة بالسودان من شدة حبه، والله حب الكلاب السودة. والناس فيما يعشقون مذاهبه. يبقى إذن يا إخواني، عايزين نقول إيه بقى، لا عايز أوصله لإخواننا وأحبابنا، إن جمال المرأة ليس له علاقة بالصورة المظهر خارجي فقط. إذا كان ده موجود بدون أخلاق ودون دين، لا ما لا تقترب منه. طيب الجمال الحسي يا إخواني وكمال الخلقة، لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبت المنطق قرت العين إذا نظر إليها، وأصغت الأذن إلى منطقها فينفتح لها القلب وينشرح لها الصدر وتسكن إليها النفس. ده اللي ربنا عز وجل قال عنه إيه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الجمال المعنوي بقى ده كمال الدين والخلق، كلما كانت المرأة أديب وأكمل خلقا كانت أحب إلى النفس. فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله، حافظة لحقوق زوجها وفراشه وأولاده وماله، معينة له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته، وإن تثاقل نشطته، وإن غضب أرضته. والمرأة الأديبة تتودد إلى زوجها وتخدم زوجها ولا تتأخر عما يطلب. يبقى احنا عندنا جمال حسي وعندنا جمال معنوي. الجمال الحسي كمال الخلقة، والجمال المعنوي كمال الدين والخلق. اختار ايه؟ اختار المرأة صاحبة الدين والخلق التي تعينك على طاعة الله عز وجل، وان وجدت معها جمالا ظاهرا فلا حرج عليك في ذلك، بل هذا امر مستحب وامر مطلوب. طيب انا عايز اقول للاخت تقول لي دلوقتي، طيب ازاي انور وشي وخلي وشي جميل وحلو كده؟ والله العظيم كتير من الاخوات يقولوا نعمل ايه يا بنتي، خلي عندك ثقة في نفسك. اولا عليك بالرضا، فالذي قسم الارزاق بين العباد هو الله عز وجل. جعل فلان محمد تخين وانا تخين شوية، وابو عمار رفيع وده طويل وده ابيض وده اصغر، هذا قسمة الله عز وجل. ارضي باللي ربنا عز وجل قسمه. انا واحد. اتنين، جمالك في جمال اخلاقك ودينك. وخد القصه دي عشان تجملي وجهك بقى. بعض النساء كانت تكثر من صلاه الليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب روضه المحبين، فقيل لها في ذلك فقالت انها تحسن الوجه، تبيض الوجه، وانا احب ان يحسن وجهي. يا سلام، وده بقى ناخده من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور. يعني اللي عاوزة ربنا يرضى عنك وينور وشك ويجملك ويحسنك ويحسن أخلاقك وخلي شكلك الناس ترتاح لي، أقصد الخاطب يعني، عليك بالصلاة. الجمال جمال الروح. بعض الشباب تقول له يا ابني ده امرأة جميلة، ده ذات منطق عذب، ده حسنة في تعبيرها، ده مثقفة، ده متدينة، صاحبة أخلاق. يقول لك بس بصراحة أنا مش عاجبني وشها، بصراحة مش عاجبني قفاها، بصراحة مش عاجبني عينيها. أنا عايز أقول لك جمال الروح، انظر إلى ذلك وخد القصة دي من واقع الحياة. بيقول أنا شاب متزوج، كان شرطي قبل الزواج أن أتزوج من فتاة فائقة الجمال بس، لا بدور على دين ولا على أخلاق، ولم أكن أريد شيئا آخر غير ذلك. فبيقول خطبت من أكثر من 20 بيت حتى تم الزواج، قال وفي ليلة البناء رأيتها فلم أر فيها الجمال الذي كنت أطمح فيه ولا حتى قريب منه. فكدت أصاب بإحباط، حاضر، فكدت أصاب بإحباط، بل حتى والدي حتى أبو كمان لما رآها الصباحية، أنا بقوله على الصباحية أو الكلام ده، قال أبو، قال له إنها ليست جميل، مش دي اللي إحنا كنا عاوزين، وقال له ده فيها كذا كذا من المواصلات، ده تخينة ومش عارف شعرها عامل إيه وود إيه. المهم بيقول كأنه بيحثني على فراقها. قال ماذا أفعل؟ طب لسه متجوز، الناس تقول إيه؟ قال أصبر واحتسب. قال خلاص، ثم يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. فبيقول رأيت أثناء هذه المدة من جمال روحها وحسن عشرتها وطيب معاملتها وصدق محبتها وطاعتها وحشمتها ودينها ما جعلني لا أرضى بها بديلا. يا سلام، كان الأول نظر لإيه؟ للجمال. لا، لما بصلها مش ده الجمال اللي أنا عاوزه. وأبوه قال له نفس الكلام، أعمل إيه؟ أطلق ولا لا؟ قال أصبر. قال في الفترة دي شفت جمال روحها وحسن عشرتها وطيب معاملتها وقيامها لليل وصلاتها بإيد ربها. قال ما جعلني لا أرضى بها بديلة ولو أجمل فتيات الدنيا، وأكثر شيء يجذبني إليها أداؤها للصلاة في وقتها وقيامها الليل وسرعة تنفيذ أمري وما أطلب على أكمل وجه وبطيب نفس. ثم قال ولا أكتم أني أحبها أكثر مما كنت أطمح إليه قبل الزواج من تلك الجميلة المزعومة. فبيقول لنا وإنما الجمال الحقيقي هو جمال الروح لا جمال الوجه المزيف. فهل يعي ذلك الشباب؟ بينصحك يا شباب، فهل يعي ذلك الشباب وتعي ذلك الفتيات؟ أرجو ذلك. قالوا تخير سواها فهي قاسية. فقلت لا، غير ليلى ليس يرضيني، فلو جمعتم جمال الكون في شخص أخرى، فلو جمعتم جمال الكون في شخص أخرى وقد جاءت تناجيني لكنت كالصخرة الصماء عاطفة وقلت هذا الجمال ليس يعنيني، إن العيون التي بالوصل تضحكني هي العيون التي بالهجر تبكيني. يعني الرجل عاوز يقول أنا والله كنت عاوز واحدة من أجمل نساء الدنيا ولو لم تكن صاحبة أخلاق ولا دين، فلما تزوجتها أنكرت الجمال اللي أنا عاوزه. وأبوه قال له نفس الكلام، طب أطلق؟ لا. قال صبرت عليها، وجدت من دينها وخلقها وحيائها وعفتها وأدبها ما جذبني إليها ولا أرضى بها بديلا. يا شباب، إياكم من جمال تنشأ عنه آفات ويستتبع ذلك الحسرات. ما قيمة الجمال إن كانت صاحبة الجمال من أهل الكبر والغرور، أو كانت سليطة اللسان، أو صاحبة أخلاق سيئة، أو تعيره تقول ده أنا كان عندي في العيلة 100 شاب أجمل منك والآخر اخترتك وكانت واقعة سودة. قد تسمع مثل هذا الكلام، قد تجد امرأة لها من الجمال قدر يسير لكن بصلاحها ودينها وحسن خلقها ورفيع أدبها تأسر قلب الزوج كلما نظر إليها، تسره بهيئتها بنظرتها الحانية، لا بجمال عيونها، بجمال عبارتها الساحرة، لا بجمال صوتها، بطيب بسمتها، لا بجمال خدودها. الجمال الظاهري يا إخواني، الجمال الظاهري تخبو جذوته وسيضعف بريقه مع توالي الأيام، أما بخلاف الجمال الباطني فهو ساطع ويظل مشرقا ومتوهجا. عايز أقول للشباب انتبهوا يا شباب عند اختيار الجميلة، انتبهوا لبعض الأمور. واحد، أن يكون الجمال لك أنت لا لغيرك. الكلام ده تعرفه إزاي وانت قاعد في المجلس؟ يوم ما روح تخطب في بعض البنات تحط المساحيق، فلما تسألها تقول لك ما أنا بحب الكلام ده، بحب أحطه بره وبحط، وانت برضو من ضمن الكلام، طب انت النوع اللي بتحبيه من البرفان اللي بتحطه في الشارع وانت خارجة بتحط ايه؟ هتقول لك كذا كذا. يبقى انت عرفت ان هذه المرأة مش متدينة، مش صاحبة خلق. ليه؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة التي تضع الطيف فإذا مرت على الرجال شموا ريحها في نهاية الحديث معاذ الله فهي زانية. عشان كده بقول لك يا حبيب قلبي خلي بالك، انتبه عند اختيار الجميلة. لازم الجمال لك ولا لغيرك؟ هذا واحد. حط مساحيق ولا لا في الشارع؟ ألا تكون مفتونة بجمالها. في بعض النساء كده طول ما هي قاعدة معاك في المجلس تعمل لك شعرها كده، يا ست ارحمينا الله يرحمك، أو تقعد بإيديها في وشها، يا ست الله يكرمك ويبارك في عمرك، أنت جميلة ما شاء الله، بس عايزين منك الدين والأخلاق. ثلاثة، أن يكون هذا الجمال محاطا بسياج من الدين والخلق. ده موجود اختارها. إن لم تكن متكبرة بجمالها أو متعالية أو تضع الجمال أو تظهر بهذا الجمال والمساحق على الناس في الشارع، إنما ينبغي أن يكون الجمال لك وحدك. فإذا ما أحيط هذا الجمال بالدين والأخلاق فهو أمر طيب. طب ليه احنا بنشوف كتير من الشباب ممكن ابو عمار يدخل 20 بيت والاخر يقول لك انا مش لاقي واحده حلو؟ اللي زي ده مش هيلتقى واحده حلو في نظره، مع ان البنات كتير. ليه؟ هو بيبدا يعمل مقارنات عقليه واقعيه بين الصور التي يراها من الممثلات والمغنيات والكليبات واللي بيشوفه على صفحات المجلات، مع ان الواحده فيهم لو نزعت المساحيق ستتذكر قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. مين دي؟ ما هو عاملين 7000 عمليه جراحيه، مش كده يا شباب ولا ايه؟ بقول لي صح، شكلك كده الله يهديك، الله يهديك ويصلحك. يبقى بيعمل مقارنه واقعيه، خاشش 20 متر مش لاقي امراه جميله، ليه؟ شايف على صور المجلات والتلفزيون والكليبات والبرامج، يقول لك يا ده تنليله في حظنا الهباب. استغفر الله العظيم. يا ابن المرأة اللي تعرض فتنتها على الرجال كده، هذه امرأة غير صالحة غير دينة، اتق الله، مش خايف على نفسك وعلى بيتك؟ ده انت لا تأملها على عرضك. طيب الشباب يعمل ايه؟ انت لن تقنع الشاب اللي زي ده، والله العظيم لن يقنع. طول ما بيدور على المجلات ودور على الشات ودور على الانترنت واتفرج على الصفحات والكليبات وغيره، لن تقنع بأي امرأة في الدنيا ولو كانت مين؟ كانت المرأة العزيز. لا، لابد أن تتقي لها عز وجل وأن تغض بصرك لترى الجمال على حقيقته. احذر ممن تعرض جمالها للناس فإنها ستخونك. أو والله إن لم تكن صاحبة دين وصاحبة أخلاق والله هتخونك، هتشوف أجمل منك وأحلى منك وستعشق غيرك. خذ من الواقع، كل شيء كان طبيعي جدا جدا في البيت الصغير الهادئ. البيت ده لم يمضي على إنشائه وعلى تأسيس بيت الزوجية إلا عام واحد، مكون من زوج في مقتبل العمر بيكدح ليل نهار شغال، وكذلك الزوجة اللي كانت طالبة في الجامعة. اللي كان بيعمله الزوج إنه اختار امرأة جميلة اقترن بها، لا دين ولا أخلاق ولا صلاة ولا عبادة ولا الكلام ده، مساحيق بتاع اللي عاوزاه. كم المسكين ده ياخدها يوصلها الى الجامعة الصبح ويرجع ياخدها بعد الظهر ويوصلها ويرجع عمله تاني. الشاب اللي زي ده كل تركيزه على المرأة الجميلة فقط، ما عندوش لا بيسأل عن دين ولا عن اخلاق. الشاب ده كان من نفس الطراز، بدأ يبحث عن المرأة الجميلة ونسي بقى حديث سيدنا النبي فاظفر بذات الدين تربت يدك. الشاب ظفر بها تزوج، كان عبارة عن ان هو بيوصلها كل يوم بالعربية للجامعة ويرجع ياخدها من الجامعة ويرجع لعمله المرة الثانية. مرة قاعد في شغله خاص بتاعه، قاعد التليفون رن، رفع السماعة، مساء الخير، مساء النور، بنجور، بتفور، قول يا عم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أنت فلان؟ أي نعم. حضرتك مين؟ قال له أنا ضابط من المكان الفلان. ده فلانة تبقى لك ايه؟ قال له زوجتي. قال له طب تعالى لان عملت حادث بالعربية. حادث بالعربية؟ حاضر، حادث بالعربية، العربية معايا. المهم مكان فين؟ في المستشفى الفلاني. جري عربيته زي المجنون ودخل الى المستشفى، التقى زوجته في غرفة الطوارئ ورجال الامن واقفين، ايه يا جماعة الخبر؟ قالوا ان زوجتها موجودة في غرفة الانعاش. زوجته بقى مغطاة بالدماء وتصرخ وتتألم وجراحات في جميع جسمها، ولكن يا إخواني ألم الفضيحة أدهى وأمر. بيسأل الناس ايه الموضوع. الضابط قال له والله دي كانت مع واحد في عربية والاتنين عملوا حادثة، عشقها مات وبقيت هي. زوجها لما علم بذلك بدأ يصرخ، خبط في الجدران ويصرخ كالمجنون، ثم اقترب منها وقال أنت طالق طالق طالق، ثم بصق على وجهها الذي يسيل بالدماء. ترك لها العار والهوان والضنك والألم طول الحياة. هذه المرأة يا إخوان مات عشقها وطلقت من زوجها وفضحت أهلها، وبقيت هي مكسورة طول عمرها، ومع ذلك قطع لها النخاع الشوكي وأصبحت مصابة بشلل رباعي. عارفين أهلها يعملوا إيه؟ بدل ما ياخدوها البيت أخذوها إلى دور العجزة والمعاقين وتركوها حتى تؤدي بقية حياتها. هذه نتيجة لشاب لما يدور يبدأ يدور على امرأة جميلة من غير دين ولا أخلاق. الجمال الفتان يعقبه دلال فتان، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. فلذلك احذر. عايز اقول للشباب الاول اخر حاجة في دقيقة واحدة. اخي الحبيب انت ما تيجي، لو انت عارف ان انت رايح هتعمل عمرة بالعربية ولا بتاع، في الطريق في الصحراء بتلتقى جبال وعرة واماكن تطلع طالع ونازل، لما تيجي تختار عربية للسفر مش تختار عربية جميلة ومش فيها مواصفات القوة، اليس كذلك؟ الانسان العقل بيعمل ايه؟ يختار عربية قوية ولو كانت متوسطة الجمال مش مشكلة ليصل. فكذلك الحياة الزوجية يا شباب، حياة زوجية سفر طويل يحتاج الى مرأة بمواصفات خاصة، من هذه المواصفات فاظفر بذات الدين تربت يدك. حاضر. العلماء استحبهم يا اخواني ان انت ما تيجي تتقدم لزواج امرأة ان تسأل عن جمالها اولا. ليه أسأل عن الجمال؟ لو أعجبك الجمال فاسأل عن الدين، لأنك لو سألت عن الدين أولا ثم الجمال، طيب شفتها دينة ولكنها ليست بجميلة، لو قلت له أنا رافض هذه المرأة فكأنك رددت المرأة أصلا من أجل دينها لا من أجل جمالها، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن حمد لك الجمال فعلى بركة الله اسأل عن الدين. يبقى إذن يا إخواني المقياس عندنا في اختيار المرأة الجميلة هي المرأة التي تسر بها أنت لا غيرك. ثم الأمر الأخير عشان نختم، عشان أخونا عدنان خلاص هيحبسنا النهاردة، آخر حاجة نقولها، اختار المرأة الجميلة التي تعجبك أنت والتي تسر عينك، ولا تتنازل عن الدين وعن الأخلاق. إذا اجتمع مع الأخلاق المرأة الجميلة فلا حرج. وقلنا المرأة الجميلة في عيني خلاف عينك، فاختر أنت ما تسر به نفسك وتغض به بصرك وتحفظ به فرجك. آخر حاجة نقولها، الدورة التأهيلية للزواج سنعلن عنها الأسبوع القادم بالتفصيل على شاشة القناة، واتعمل لها إعلانات على الطرق كما قال الأستاذ محمد توفيق. وإن شاء الله تعالى أخواننا اللي طلبوا منا عملها في محافظات أخرى إن شاء الله تعالى بإذن الله نبدأ بالقاهرة ثم بعد ذلك نبدأ في الأماكن الأخرى. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يرضى عنا وعنكم. سؤال الحلقة السابقة للحلقة القادمة، هل ترضى أن تتزوج من امرأة صالحة دينة من بيت غير دين ومن بيت غير صالح؟ تابعونا على الصفحة، ويعني أريد مشاركتكم في هذا الاستبيان. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.